توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة الزمر عند الآية رقم 32، وهي قوله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب الصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، إلى آخر الآية. قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب الصدق إذ جاء، يعني لا أحد أظلم ولا أحد أكفر ممن افترى الله تعالى الكذب بادعاء الولد أو الشريك، فقال أن المسيح ابن الله، أو قال العزير ابن الله، أو ادعى أن الله ثالث ثلاثة، أو ادعى أن الله له شريك في ملكه أو في العبادة أو في أي شيء مما هو حق لله تبارك وتعالى. هذا لا أظلم منه، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله عز وجل. من فعل هذا وادعى لله تعالى شريكا وكذب على الله تعالى في ذلك، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يعني مثواه وإقامته الدائمة التي لا يخرج منها وسكناه هي جهنم والعياذ بالله، ويتكفيه مثوى إقامة دائمة، نسأل الله العافية. في مقابله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق به يعني الذي آمن به وصدقه واتبعه ونصره وعذره وآواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين رضي الله عنهم. فالذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن وبالإسلام، وصدق به الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنون من بعده إلى أن تقوم الساعة من دعوة التوحيد لله تبارك وتعالى وشريعة الله عز وجل. هؤلاء قال عز وجل هم المتقون، الذين اتقوا الشرك واتقوا الله عز وجل، فلهم البشرى في الدنيا والآخرة. هؤلاء جزاؤهم قال عز وجل: لهم ما يشاءون عند ربهم. لهم إيه؟ رفع درجات، دفع مضرات، تكفير سيئات، نزل في الجنات. ذلك جزاء المحسنين. هؤلاء الذين أحسنوا في عبادة الله عز وجل هذا هو جزاؤهم. فكما أحسنوا في عبادة ربهم الله تعالى يحسن إليهم، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله بمقام الإخلاص والمراقبة، ده اسمه الإحسان. الله عز وجل قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هؤلاء الموحدون المؤمنون بالله عز وجل، الله عز وجل إذا رأوهم قد اتقوه وآمنوا به ووحدوه واتبعوا رسوله ونصروا الإسلام، غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم، غفر لهم كل هذا. فإذا غفر الله لهم أسوأ أعمالهم فهو عز وجل يغفر ما دونها من باب الأولى. يا سبحان الله، أي والله هذه نعمة عظيمة جدا، إنك ترى الله يوم القيامة يغفر لك أسوأ أعمالك، يتجاوز عنها، يعفو عنها. طيب، هو لما هو أدون من ذلك وأقل من ذلك أولى أن يغفره سبحانه وتعالى، فضل الله. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يعني يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ. المحاسن يجزيهم عليه والمساوئ يعفو عنها عز وجل. هذا الجزاء بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ يعني أليس الله تعالى يكفي عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى ينجيه ويبلغ رسالته وينشر الإسلام في كل مكان؟ وقد كفاه سبحانه وتعالى. وكذلك الله تعالى يكفي كل إنسان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ويخوفونك بالذين من دونه، يعني لا تخف يا رسول الله، أيها الدعاء لا تخافوا إلا من الله عز وجل. هذه الآلهة وجنودها وأتباعهم وهؤلاء الملحدون والعلمانيون والمفسدون في الأرض، هؤلاء كلهم لا تخافوهم، فإن الله تعالى قادر على أن يحميك يا رسول الله مما ضرك، وقادر على أن يحمي الدعاء إليه سبحانه وتعالى. ليس عند هؤلاء لا نفع ولا ضر، ومن يضلل الله فما له من هاد، من حق عليه القضاء بضلاله فما له من هاد يهديه للرشاد ويخرجه من الضلالة. إذا قدر الله تعالى على إنسان أنه يضل بسبب كفره وأعماله، لا يستطيع أهل الأرض جميعا أن يهدوه من بعد الله عز وجل. وفي المقابل، ومن يهدي الله فما له من مضل، إذا قدر الله تعالى هداية إنسان بفضله وكرمه عز وجل، فإنه لا يستطيع أحد أن يضله أبدا ويوقع في الضلالة. أليس الله بعزيز، يعني غالب لكل شيء، قاهر لكل شيء، ذي انتقام ينتقم من عصاته بما يصيبه عليهم ويصبه عليهم من عذابه وينزله بهم من صوت عذابه عز وجل وعقابه؟ أليس الله تعالى عزيز ذي انتقام من كفر به وحاد رسله وحاد شريعته وضاد سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى ينتقم منه، وهو عز وجل ذي انتقام، لا يستطيع أحد أن يغلبه عز وجل سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الكفار مشركوا العرب اللي كانوا يعبدوا الأصنام كان يعترف أن الله خلقهم، بس خلي بالك، ليس مجرد اعترافك وإقرارك وتوحيدك أن الله هو خالقك ورازقك لتوحيد، لا لا، ده نوع من أنواع التوحيد. إن لم تضم إليه إفراد الله بالعبادة بجميع أنواع العبادة فهذا يكون شرك بالله عز وجل. لا بد من إفراد الله تعالى باعتقاد أنه الخالق الرازق وإفراده عز وجل بالعبادة. مشركوا العرب كان بيقولوا إلا خلقنا ربنا والذي رزقنا هو الله عز وجل، بس كان بيصرفوا العبادة للأصنام، فربنا كفرهم. ما يجيش نرضى إنسان يقول لك الله أنا بطوف حوالين القبر، أي نعم، وأستجير بصاحب القبر وأستغيث به، بس أنا معتقد أن ربنا هو الخالق هو الرازق، أنا كده موحد. لا، هذا شرك بالله عز وجل والعياذ بالله، لأن هذا نفس ما كان يفعله مشركوا العرب. ربنا يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طيب، ما دمتم معترفين ومقرين أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، لماذا تعبدون غيره من آلهة وتعتقدون أنها تضركم أو تنفعكم؟ طيب، تحدي، أتحداكم، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ مستحيل. لو أن ظل قدر علي مصيبة أو ضرر، هل هذه الآلهة تستطيع أن تدفع ضر الله عز وجل؟ لا. طب لو أرادني الله عز وجل برحمة، أي نوع من أنواع الرحمة، أي شيء من فضل الله عز وجل، من نعمة ورخاء أو ولد أو مال، هل تستطيع هذه الآلهة أن تدفع هذه النعمة عني بعد إذ أرادها الله تعالى بي؟ قطعا لا، لا تمسك رحمة الله عز وجل. فإذا كان كذلك فاعلم أن حسبي الله، يعني كافيني في جميع أموري في جلب النفع ودفع الضر، هو الله عز وجل. وإذا كان هو كافيني فعليه يتوكل المتوكلون، يعتمد عليه الناس، يجب أن يعتمد عليه الناس بقلوبهم في أمورهم كلها سبحانه وتعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. يعني إذا كنتم مصرين على كفركم وعباد غير الله اعملوا، ابقوا على ما أنتم عليه وأنا سأبقى على ما أنا عليه. سوف تعلمون عند الموت وفي الدنيا وفي الآخرة من تكون له عاقبة الدار ومن ينصره الله عز وجل ويعطيه فضله في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالجنة. من يأتيه عذاب يخزيه، يهينه يعني في الدنيا ويذله، يعني بعد أن افتخر واستكبر وتعالى فيظهر عند ذلك أنه هو المبطل وأن خصمه هو الحق. سوف يعلم علم اليقين بعد أن كفر بالله عز وجل واستمر على كفره أن الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن ما كان عليه هو الباطل، ويحل عليه عذاب مقيم، يحل عليه عذاب دائم مستمر لا ينقطع في الدار الآخرة، هو عذاب النار والعياذ بالله. هذه حقيقة لابد أن يعلمها أهل الكفر وأهل الضلال، أنه الذي يعذب ويستمر عذابه في الآخرة هو ذلك الضال الكافر. أما المؤمن الموحد الداعي إلى الله عز وجل فهذا يكرمه الله عز وجل. قال عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. يعني ما أنزلنا عليك القرآن يا رسول الله للناس ليهديهم إلا بالحق، لبيان ما كلفوا به من توحيد الله وترك ما هو الشرك بالله عز وجل. فمن اهتدى بهذا الكتاب، يعني من عرف طريق الحق وسلك طريق الحق، فلنفسه ثوابه وأجره لنفسه، ومن ضل عن هذا الطريق وهذا القرآن فإنما يضل عليها، يعني يضل على نفسه، يضر نفسه، ضل ذلك على نفسه لا يتعدى إلى غيره، نفعه يعود لنفسه وضره يعود على نفسه. وما أنت عليهم بوكيل، كفرهم لا يضرك وطاعتهم تنفعهم وأنت مأجور عليها رسول الله. وما أنت عليهم بوكيل، لست بمكلف بهدايتهم ولا بمخاطب بهدايتهم، بل أنت مجرد عليك البلاغ، بلغ من اهتدى في نفسه، من ضل فعليها، وقد فعلت يا رسول الله بهذا الأمر. ولكن للعلم هذه الآيات منسوخة، منسوخة بإيه؟ بآيات السيف. ربنا عز وجل يقول له: انت بلغ الناس، اللي يهتدي خلاص، اللي ما اهتداش سيبه في حاله. ده كان في أول الإسلام، بعدما جاء الأمر بالجهاد والسيف ربنا قال له: لا، اللي آمن خلاص، والذي كفر لا تتركه، قاتله حتى يا إما يسلم أو يدفع الجزية وهو كافر، أو إن أنت تقاتله حتى يفصل الله تبارك وتعالى بينكم وبينه ويعلم أنه لا إله إلا الله ويقول يا الله ويعلم أحكام الإسلام. ثم تنتقل الآيات إلى معنى آخر عظيم جدا، وهو: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني الله تعالى يقبض الأنفس عند حضور أجلها ويخرجها من الأبدان عندما يأتي ميعادها. أي نفس يأتي ميعادها الذي قدره الله تعالى، الله تعالى يتوفاها بأن يرسل الرسل تقبض روح هذه النفس. والتي لم تمت في منامها، يعني الأنفس التي لم تمت لم يحضر أجلها، يعني يتوفاها الله تعالى في منامها. يبقى احنا عندنا ايه؟ ربنا عز وجل إذا أتى أي نفس أجلها ربنا يقبض روحها. طب واللي ربنا عز وجل ما قدرش يتموت الآن، ربنا بيتوفاها في النوم، يعني الله عز وجل بيجعلها ميتة موتة مؤقتة اللي هو النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت. يعني ربنا اللي قدر أنه هو هيموت روحه تخرج مش ترجع تاني، ده اللي مات، ويرسل الأخرى اللي هي النائمة تصحى. شوف نعمة ربنا عز وجل عليك، في ناس تنام ما تصحاش تموت تخرج روحها ترجعش تاني، في ناس تنام ربنا يرد لها روحها تانية. عشان كده انت مأمور من السنة إذا استيقظت تقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكر. الحمد لله أحيانا بعدما أتنا وليه النشور، نعم عظيمة جدا أن ربنا يرد عليك روحك بعد أن كنت ميتا في النوم حتى تستقبل يوما آخر وتعمل صالحا، ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني هذا التوفي وهذا الإرسال وموت هذا وتأخير هذا وإمهال هذا، هذه آيات عظيمة جدا من الله عز وجل حتى تعلم إن الآخرة برضو هتموت وتستيقظ، كما تنام وتستيقظ هتموت وتبعث. كذلك آيات عظيمة جدا من عند الله عز وجل. لذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وباسمك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نقول الدعاء ده قبل أن ننام، قبل أن يعني وإحنا وضعين جنبنا على الفراش. قال عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني بل هؤلاء الكفار هل اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم عند الله؟ هذا يصح أن يتخذوا آلهة دون الله عز وجل؟ يعني بل هل اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم عند الله؟ طيب إذا كان فعل ذلك قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني كيف تتخذون هذه الآلهة شفعاء لكم عند الله وهذه الآلهة لا تملك شفاعة ولا غيرها، حتى وهم لا يعقلون أصلا شيئا، لا يعقلون لا شفاعة ولا ضر ولا نفع، بل ولا يعقلون شيئا من الأشياء التي يعني هم هي جمادات لا تعقل شيئا، لا عقل لها، فكيف يتخذونها آلهة من دون الله عز وجل؟ ولكن الحقيقة قل لله الشفاعة جميعا، فليس لأحد من هذه الآلهة شيء إلا أن يكون الشافع من يرضاه الله عز وجل، والمشفوع له ممن يأذن الله تعالى بالشفاعة له، يملك الشفاعة جميعها هو الله سبحانه وتعالى. ثم إليه ترجعون، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، الذي يملك الشفاعة والذي يملك السماوات ويملك الأرض ملكا وتصرفا، ثم إليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. قال عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني إذا كان يقال لهؤلاء الكفار قل لا إله إلا الله يشمأزوا وينفروا ويرفضوا أن تكون الألوهية لله تعالى وحده، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ينقبضوا وينفروا. ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم، سبحان الله، احمد ربنا إن قلبك بيرتاح عندما يذكر الله، احمد ربنا إن قلبك بيشمئز عندما يذكر آلهة غير ربنا عز وجل. ربنا ذكر إن هم لما يذكر آلهتهم يفرحوا ينشرحوا ينبسطوا. قال عز وجل: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، عندما تذكر آلهتهم يستبشروا كده ويفرحوا ويبتهجوا لأنهم كفار بالله عز وجل. القلب يفرح بالمعصية، إذا فرح قلبك بالمعصية ولم يفرح بالطاعة في مشكلة، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. إذا مال قلبك إلى المعصية ولم يمل إلى الطاعة دي مشكلة كبيرة جدا، عالج قلبك. قال عز وجل: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يعني يا رب أنت فاطر السماوات والأرض، يعني أنشأت السماوات والأرض من العدم على غير مثال سابق، لم يكن هناك سماوات وخلقت أنت بعدها سماوات، لم يكن هناك أرض وخلقت أنت بعدها أرض، أنت فاطر السماوات والأرض، أنشأتهما يا ربي على غير مثال سابق من العدم، وأنت عالم الغيب والشهادة، تعلم ما غاب عن العباد وتعلم الحاضر الذي يعلمونه ويشاهدونه، تعلم كل شيء، تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أنت وحدك الذي يملك أن يعاقب العباد ويحسن إليهم ويجازيهم ويثيبهم، المسيء بساءته والمحسن بإحسانه، ويرتفع عند ذلك الخلاف بين المختلفين والتخاصم بين المختصمين. لذلك أخرج مسلم وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفح صلاته، إذا قام من الليل يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يفتتح صلاته ويقول يقول ماذا؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال عز وجل ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية آية حقيقة تحتاج الوقفة والتأمل. الله تعالى يذكر أن الكفار الذين لقوا الله تعالى كفارا إذا كان يوم القيامة يملكون كل ما في الأرض، كل ما في الأرض يتمنون لو يملكون كل ما في الأرض ومثله معه أمثال مضاعفة معه يضم إليها من أجل أن يفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، هؤلاء سوف يقولون نفتدي به. لو يملك كل في الأرض ومثله معه في سبيل عذاب يوم القيامة عنده استعداد يضحي به، لأنه في الدنيا كان بيبخل بالجنيه يبخل بأي شيء، ولكن عندما رأى العذاب يوم القيامة يقول يا ربي لو أني أملك كل الأرض وأضعاف الأرض معايا أفتدي بها من هذا العذاب، ولكن وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهر لهم عقوبات الله وسخطه وشدة عذابه لم يكن في حسابهم. قال مجاهد عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات، زي ما ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عشان كده الجماعة يقول لك والله واحد نصراني واحد مسيحي قدم للبشرية أعمال وخدمات، طب وهندسة ومستشفيات وعمليات وعمل اختراعات، يدخل النار. ما هو هذه الأعمال ربنا جزاها بها في الدنيا، إذا جاء يوم القيامة هذه يجعلها الله هباء منثورا. ليه؟ لأنه افتقد فيها شرط القبول اللي هو الإسلام، وربنا لا يقبل من أحد عملا إلا إذا كان مسلما له عز وجل. عشان كده يوم القيامة الكفار دول يظن أن هو جايب ربنا جايب حسنات كتير جدا، ثم يرى أنها أصبحت سيئات هباء منثورا. قال عز وجل وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ظهر لهم مساوئ أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله في الدنيا اللي كان بيظلموهم ويحبسوهم ويعتقلوهم ويضروهم ويقتلوهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم وأهلكهم الذي كانوا ينذرون به ويخبرون به. يقال لهم في الدنيا تعذبون إن لم تسلموا لا يهتمون، حتى إذا جاء يوم القيامة حاق بهم ما أنذرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان ينذرهم به في الدنيا. ثم يقول عز وجل فإذا مس الإنسان ضر دعانا، شأن الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيره يعمل إيه؟ يروح يدعو ربه. أول مصيبة الضر حتى لو كان كافر يقول يا رب، يتضرع إلى الله عز وجل أن يدفع الله عنه الضر ويرفع عنه. طيب ثم إذا خولناه نعمة منا لو استجبنا له وعطيناه النعمة ودفعنا عنه الضر قال إنما أوتيته على علم. بالله عليك هذا يصح؟ أول ما يصيبك الضر يا رب ادفع عني، طب رفع عنك ودفع عنك ويصيبك بنعمة بعدها فتقول النعمة دي أنا اللي جايبها مش ربنا أنعم عليا بيها، تنسب النعم لغير الله عز وجل. قال إنما أوتيته على علم، يعني أنا اللي أنا شاطر وأنا ذكي جدا بوجوه المكاسب أو عندي خير وعلى علم من الله بفضلي ربنا يقول بل هي فتنة، ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت، بل هو محنة لك، ابتلاء واختبار لحالك، أتشكر أم تكفر. وللأسف أنت رصدت في الاختبار، وفضل لما يجي لك النعمة تقول الحمد لله هذا فضل الله عز وجل، بس هو الله أنا لولا فضلي ولولا تعبي وما كسبي ما كنتش جبت. لا، تنسب الفضل لله، أنت مجرد سبب، جعلك الله عز وجل سبب لكسب الأرزاق، تنسب النعم لله عز وجل. ولكن أصلا ربنا قال بل هي فتنة، الإنسان بيفتن بالنعم والمحن، ولكن أكثرهم لا يعلمون. كثير جدا من الناس الذين معهم أموال كثيرة وهو مقيم على المعصية لا يعلم إن ده استدراج من الله وامتحان، أيشكر أم يكفر. ولذلك يخوضون في نعم الله تعالى بالباطل دون مراقبة المنعم سبحانه وتعالى، لأنه بيغتر بما أعطاه الله عز وجل ولا يستخدم هذه النعم في عبادة الله تبارك وتعالى. وعلى العموم الله تعالى قال لهم بعدها ما أنتم فيه الآن من نسبة النعم لغير الله وكفر النعم قد قالها الذين من قبلهم. قال هذه الكلمة وهي قولهم إنما أوتيته على علم، قالها من كان قبلهم، قارون قالها وغيره. طب لما قالها نجا؟ خلد؟ أصبح في نعيم؟ لا، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم يغني عنهم كسبهم الذي كان في متاع الدنيا. أعطاهم الله تعالى مفاتيح خزائن وخزائن كثيرة جدا جدا، ولكن ما أغنت عنهم شيئا لما كفروا بالله وخسف الله تعالى بهم الأرض. لذلك قال عز وجل فأصابهم سيئات ما كسبوا، أصابهم جزاء سيئات كسبهم، الكفر والكبر والاغترار والتعالي على خلق الله أصابهم ضر ذلك. ولذلك من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، ربنا يقول لهم الذين كانوا قبلكم كفروا بالله أصابهم سيئات ما عملوا وكسبوا، وأنتم كذلك إذا استمريتم على كفركم سيصيبكم سيئات ما كسبوا ما كسبتم، كما أصاب من قبلكم من القحط والقتل والأسر والقهر والعذاب الآخرة. وما هم بمعجزين، لا تظن أن الكافر بالله أو العاصي هذا يفوت الله، بل مرجعه إلى الله يصنع به ما شاء من العقوبة، إذا كان كافرا يعاقبه، وإذا كان مسلما إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. قال عز وجل أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني يا عباد الله اعلموا أن الذي يبسط الرزق يوسعه على عباده هو الله، ليس الآلهة، ليس غير الله، ويقدر يقبضه ويضيقه على عباده. الذي يقبض ويبسط ويوسع ويضيق على عباده في الرزق هو الله لحكمة، لم يقبض على هذا ويضيق لأنه يكرهه، ولم يوسع لهذا لأنه يحبه، لا لحكمة، والله يأخذ أصد وإليه ترجعون، حكمة من الله تبارك وتعالى، إعطاء الله تعالى بقدر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يعني في إعطاء الله ومنع الله عز وجل والتوسيع والتضييق آيات عظيمة وعلامات جليلة وحكمة بالغة من الله تبارك وتعالى. أفعال الله تعالى كلها لحكمة وعلة، ليس كما يقول الأشاعرة وغيرهم أن أفعال الله تعالى ليست لعلة وحكمة، إنما أفعال الله تعالى كلها لعلة وحكمة بالغة منه عز وجل، وهذا لا يعلمه ويدركه إلا القوم المؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.